والحب وهموم الصدر والغربة الكل منها للممات يطرب الكل منها للممات يطرب اي والله هدب البيوت الدربة ماني بعن خض الصعب نترب اكتب قصيدي وافتخر وتهربة واعرب اللي في الشعر معرب واعرب اللي في الشعر معرب يا صاحبي جيتك ونفسي طربة جيتك وقلبي مرحبا باليا هلا يا قربا وانا بليها بجي وقرب وانا بليها بجي وقرب اي والله هدب البيوت الدربة ماني بعن خض الصعب مترب اكتب قصيدي وافتخر وتهربا واعرب اللي في الشعر معرب واعرب اللي في الشعر معرب لا جيت لك ضمي وشف شربه فلا ترد الضامي المتغرب يلي كلامك مثل حد الحربة كنك على بجنة حرب الدرب كنك على بجنة حرب الدرب اي والله هدب البيوت الدربة ماني بعن خض الصعب مترب اكتب قصيدي وافتخر وتهربة واعرب ماتي كروب تسافر معك تنعون غير تسافر قلبي معك في سلمه وفي حربه عيني بدونك شوفها متسرب انا لعينك في القسى والكربه اشوش وابطش واعتزي واخرب اشوش وابطش واعتزي واخرب اي والله هدب البيوت الدربه ماني بعن خض الصعب مترب اكتب قصيدي وافتخر وتهربه كان غيري ينحني من ضربه انا خلقت للوطى مقرب وان كان غيري ينحني من ضربه انا خلقت للوطى مقرب